تكذيب للقرآن الكريم، إذ أن السنة هي وحي كالقرآن، توضح القرآن، تفسر مجملة، وتوضح مبهمة، وتنسخ بعض ما فيه، وتخصص عمومه، وتقيد ماذا؟ مطلقه، وتأتي بتشريع لم يأتي في القرآن إلا بشكل عام من جهة الأخذ بالقرآن والسنة. فإذن علينا أن نتنبه لخطورة هذا، وبعضهم يعمد إلى طريقة أخرى، وهي أنه يجعل يعني هناك فرقا بين القرآن أو بين السنة المتواترة والأحاد على حد زعمه، فيأخذ بالمتواتر ويرد الآحاد. لو أخذنا بذلك لما بقي لنا إلا بضعة أحاديث، وكل هذه الأقوال أقوال باطلة فاسدة. فالقرآن والسنة مصدران لن يفترقا حتى يرد المسلمون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعي هذا، وأن نتنبه إلى خطورة هذه الفرق، سواء التي تركت السنة بالكلية أو التي تحكم العقل فيما تأخذ به وما لا تأخذ به، أو التي تفرق بين المتواتر والآحاد، أو التي تحكم ما يروق لها ولو كان حديثا ضعيفا أو موضوعا، وترد ما لم يرق لمذهبها وآرائها وإن كان آحادا أو متواترا. فالقرآن والسنة صنوان لا يفترقان أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا أن نعنى بالقرآن وأن نعنى بالسنة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين للناس أهمية الأخذ بالسنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويعني كذلك عندما أشار إلى ذم فئة تأتي آخر الزمان: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ماذا؟ ما وجدناه في كتاب الله أخذناه وما لا فلا، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولما قالت امرأة لعبد الله بن مسعود عندما ذكر حديث: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجات للحسن، وكذلك المغيرات للخلق الله ونحو ذلك، قالت: يا أبا عبد الرحمن، إن هذا لم أجده في كتاب الله، إني قرأت القرآن كله فلم يجد فيه ذلك. فقال: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، أما إنك لو قرأت القرآن حقا لوجدت هذا الحكم. ماذا يعني؟ ثم قرأ عليها قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، لأن في هذا تغييرا لخلق الله. وظهرت دعوات كثيرة في هذه الأزمنة تشابه مذاهب المعتزلة والخوارج والرافضة في ترك بعض السنة التي لا تروق لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. فعلينا أن نحذر وأن نجعل الكتاب والسنة فوق كل شيء، وأن نصدر عنهما في جميع أمورنا وفي جميع ما نتعبد به ربنا، فإن ذلك كله موجود في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحت القواعد الكلية المستنبطة من ماذا؟ من الكتاب والسنة. فالأخذ بها أخذ بالكتاب والسنة، فالزموا الكتاب والسنة ولا تحيدوا عنهما يمينا أو شمالا، واجتهدوا في الأخذ بالأحاديث الصحيحة، فإن الإعراض عن ذلك أمره خطير. يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ماذا؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعلينا أن نعي ذلك وأن نجتهد في فهم الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وهذا وإن كان يعني وإن كانت السياق في ذكر الأنبياء، إلا أن ذلك يشمل كل من سلف على طريق من؟ على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فما من شيء إلا وحكمه موجود في كتاب الله تبارك وتعالى أو في الكتاب والسنة أو فيهما معا أو في السنة، وكل ذلك يجب الأخذ به والتعويل عليه. حتى إن هناك من الآيات من نسخت تلاوتها وبقي حكمها منصوص عليه بماذا؟ بالسنة، وهي آية الرجم، آية الرجم. وهذا دليل على أن السنة قد تنسخ ماذا؟ عن السنة يعني قد توضح القرآن وتبينه وتنسخه أيضا وتبين مجمله. فعندنا آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها بالسنة، نسخت تلاوتها وبقي حكمها بالسنة، وهو رجم، وهي الآية المشتملة على رجم ماذا؟ الزاني والزاني والزاني الزان والزاني والزانية الشيخ عفوا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم والله عزيز حكيم. وقد أيدت هذا السنة المطهرة حيث رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين، وكذلك أمر برجم زوجة العسيف إذا اعترفت، وكل ذلك مما بقي حكمه إلى يومنا هذا، اللهم إلا عند الخوارج والرافضة فإنه قد نسخ عندهم. فعلينا أن نهتم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفهم القرآن في معزل عن ماذا؟ عن السنة بحال من الأحوال. لا يمكن أن يفهم القرآن بمعزل عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاء بالقرآن وكذلك هو الذي جاء بالسنة. فعلينا أن نقبل ما ذلك وألا نتردد في تطبيقه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإن كل عليكم نعم لا في الحديث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. إياكم هذا للتحذير، ومحدثات الأمور هي البدع التي اخترعها الناس في الدين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع بكلام عام يشمل كل بدعة صغرت أم كبرت، كلية كانت أم جزئية، بسيطة كانت أو مركبة، على حد قولهم حسنة كانت أو سيئة، لأن جميع البدع ماذا؟ سيئة بدون استثناء، جميع البدع سيئة بدون استثناء، إضافية كانت أو حقيقية. والإضافية أخطر من جهة ماذا؟ من جهة أنها قد تستند إلى نص لكنه لا يشملها في الحقيقة، لكن الحقيقية التي لا مستند لها أصلا، يعني البدعة الحقيقية هي ما يعني قد يتوهم أنها مشروعة بأصلها لكنها ممنوعة بماذا؟ بوصفها، ممنوعة بوصفها. يعني مثلا الصلاة، الصلاة معروفة في الأصل مشروعة، لكن لو قال لنا إنسان هناك صلاة سادسة، نعم نقول هذا باطل حتى وإن ادعاها من ادعاها. لو جاء شخص يقول لنا يعني إن الصلاة بدل ما نصلي مثلا ركعتين السنة نكتفي بركعة واحدة، أو بدل ما نصلي الوتر 11 ركعة نصليه شفعا اللهم إلا إذا فات وقته فلا بأس أن يصلى شفعا. فالمقصود أن جميع البدع محرمة بلا استثناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا، انتبه لكلمة عملا، نكرة جاءت في سياق الشرط فهي نص في ماذا؟ في العموم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، وفي رواية حجب، في رواية احتجز حتى يضع حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. وهنا يقول وكل محدثة بدعة، وكل جاءت بعدها نكرة فدلت على العموم، كل محدثة في الدين هي بدعة، أية محدثة في دين الله يضفى عليها التشريع لا شك أنها بدعة من البدع. وقد عرف الشاطبي رحمه الله البدعة في الاعتصام بأنها طريقة ماذا؟ مخترعة، انتبه لكلمة مخترعة، في ماذا؟ في الدين، تضاهي الشرعية، يعني يضفون عليها طابع الشرع، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، يعني كأنهم ما أقنعهم ما جاء في الكتاب والسنة حتى يحدثوا بدعا ويستدركوا على ماذا؟ على الشارع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فجميع البدع التي أحدثت في الدين سواء بعض الأعياد أو احتفال بالموالد أو إقامة حفلات بمناسبة مأتم أو الحفل بذكرى وفاة فلان أو ذكرى مولد فلان، ولو كان من الأنبياء ولو كان من الصحابة ولو كان من التابعين ولو كان من الأولياء، فإن تلك كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نحذر من تلك البدع ما دق منها وما جل وما ظهر وما خفي، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية عند النسائي وكل ضلالة في النار أي صاحبها. ولذلك فإن أهل البدع يمنعون من شرب من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أنا فرطكم على الحوض يعني أسبقكم إليه، وإنه لا يذاد عنه أقوام يعني يمنعون من الشرب منه. وفي روايات أخرى أنهم عليهم آثار الإيش الوضوء، فيقول ربي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. وفي رواية إنه قال أصحابي أصحابي أو قال أصيحابي أصيحابي، وقد قال بعض غلاة الرافضة المارقين قالوا إن المقصود أصحاب النبي، إن المقصود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنهم قد ارتدوا عن الإسلام، ومن زعم أن الصحابة ارتدوا فإنه ماذا؟ فإنه مرتد، ومن زعم أنهم كفروا فإنه هو الكافر، ومن زعم أنهم ابتدعوا فإنه مبتدع، ومن تنقصهم فهو المتنقص متنقص. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، فعلينا أن نسير على منوالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وسمعتم الآية التي أثنت عليها جميعا، وقد استدل بها كثير من أهل العلم على أن جميع الصحابة من أهل الجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وفي الآية الأخرى بعد أن ذكر الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح قال وكلا إيش وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حما لا ينال منهم، لأن النيل منهم نيل من الدين كله، حيث إنهم نقلة هذا الدين وحماته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين حافظوا عليه، والذين فتح الله عليهم الدنيا في أقل من ربع قرن، فلم يكد يمضي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة إلى نهاية خلافة عمر؟ عام 23 ناقص 10 13 سنة حتى دانت بلاد فارس والروم للإسلام، ووصل إلى يعني مشارق الأرض ومغاربها، ولم يكاد يمضي قرن حتى وصل إلى تخوم الصين ودخل أوروبا. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من النيل من أصحاب رسول الله، سواء كان النيل من فرد أو النيل من جماعة. إذا رأيت من يتكلم في الصحابة فاعلم أنه زنديق، ابتعد عنه واحذر منه ولا تقربه ولا تصاحبه لأنه فاسد. فانتبه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حما، حتى إن أيوب السختياني رحمه الله يقول امتحنوا الناس بمعاوية رضي الله عنه، كاتب ماذا الوحي وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخو أم حبيبة، وفاتح كثير من البلدان، بغض النظر عما جرى بينه وبين علي رضي الله عنهما، هذا أمر فتنة قد انتهت، كما قال عمر بن عبد العزيز: قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم، من الولوغ في أعراضهم. فانتبه يا عبد الله واقدر لهؤلاء الصحابة قدرهم. يقول أيوب: امتحن الناس بمعاوية رضي الله عنه، من ترضى عن معاوية فهو المؤمن الحق، ومن لم يترضى فهو المبتدع. من نال من أي واحد من الصحابة فهو مبتدع ولا كرامة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. وبذلك نكون قد ختمنا شرح هذه الخطبة، خطبة الحاجة، وتم ذلك الانتهاء من ذلك في يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 37 و400 الهجرة النبوية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم، وما زال الأسئلة تكثر عن عمرات التنعيم، يقول: أديت بعض العمرات من التنعيم وأديت وكنت قد يقول قصصت بعض أطراف الرأس وليس من عامتي، فماذا علي اليوم؟ أما ما يتعلق بأداء العمرة من التنعيم، فالقول الصحيح والسنة أن تؤدى العمرة من أحد المواقيت الخمسة باستثناء سكان مكة، وما مضى في جهل نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، لكن مستقبلا أنت قد تجد من يفتيك بمشروعية الإحرام من التنعيم. لكن الدليل على خلاف ذلك، حتى إن عائشة رضي الله عنها عندما كان معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر واعتمرت لم يعتمر معها، مما يدل على أن ذلك ليس بمشروع. و أما ما يتعلق بالأخذ قليل من الشعر الرأس، فأرى أن تذبح دما ذبيحة في مكة، لأن نسك أن تقصر جميع الرأس، أن تقصر من جميع الرأس أو تحلقه، والحلق أفضل. نعم. يقول يذكر بأن له مزرعة فلاحية، يقول: قسمها على أبنائه الذكور بعد استشارة البنات وتنازلهن عن حقهن، يقول: والآن يحك في نفسه وقد طالبت بعض بناته بالشراكة، ماذا عليه الآن؟ أعد القسمة واعدل بين أولادك. وبعض أهل العلم يرى أن تقسم على طريقة الإرث، أنت وهبتهم هذه المزرعة وزعها على طريقة الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وتوب إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. وهذا بهلول يقول، وقد تكرر سؤاله كم من مرة، يقول استحلف أن إلقاء سؤالي، يقول: أريد أن أستشهد في سبيل الله، ويذكر أنه من أمثل من رأى يقاتله الآن في سبيل الله حسب سؤاله داعش. يقول يعني كيف السبيل إلى ذلك؟ طيب، ما دام حال استحلفنا سنجيبه. أولا نسأل الله يبصرنا وإياك في ديننا وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلجأ إلى الله عز وجل وسأله أن يهديك في هذا السبيل وغيره إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى الجهاد الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، وفقنا الله وإياك للصواب. كلنا والله ما من مسلم غيور على دينه إلا ويتمنى الجهاد في سبيل الله. والله إني أدعو الله أنا أيضا أن أستشهد في سبيل الله. وما من مسلم يرى جراحات المسلمين وما وصل إليه حالهم بأسباب، بعضهم أسبابها وبعضها أسبابها أعداء الله، والأشياء التي تسبب بها المسلمون أنفسهم أكثر، لكن القضية ليست قضية تمني وأماني يا عبد الله. أقول والله إني أتمنى وأرجو وأدعو الله مخلصا أن أموت في سبيله وأن أستشهد في سبيله، وأظنها أمنية كل مسلم. لكن يا عبد الله، هل الجهاد عبادة أم ليس عبادة؟ عبادة لله، بل هو ذروة سنام الإسلام. هذه العبادة أو أي عبادة، سواء الجهاد أو غيره، ما شروطها؟ ما شروطها يا عبد الله؟ شرطان. أولا الإخلاص لله وحده، أن يبتغي بذلك وجه الله. ثانيا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في طريقة الجهاد، في ضوابطه، في شروطه، في إلى آخره، لا بد أن نتبع هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأنا سأذكر لك جوابا مختصرا عن هذه الضوابط، وارجع إليها لعل أخي الشيخ أحمد يستعرض تفاصيل ما سبق أن بيناه في ضوابط الجهاد يذكرنا به بعد قليل. لكن تتبع السيرة يا عبد الله، ارجع إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مضى 15 سنة والجهاد لم يشرع. في تلك 15 سنة هل جرت مآسي للمسلمين أم لم تكن هناك مآسي؟ ها؟ في مآسي ولا ما في مآسي؟ أوذي المسلمين أم لم يؤذوا؟ أوذوا، وعلى رأسهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شهيدة في الإسلام من؟ سمية رضي الله عنها، وكذلك زوجها ياسر رضي الله عنهم أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون، وما يزيد على أن يقول ماذا؟ ها؟ اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. استشهدت سمية رضي الله عنها بقتلة بشعة من قبل عدو الله أبي جهل، حيث طعنها في موضع العفة منها لعنه الله. ثم قتل زوجها، وعذب عمار، وعذب بلال، وعذب صهيب، وضرب أبو بكر، وضرب كثير من الصحابة، وأخرج الصحابة من ديارهم، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفوه بأنه مجنون، وأنه ساحر، وأنه يعلمه بشر، وأنه شاعر، وأنه كاهن، وأنه وكانوا يلقبونه قبل ذلك بالصادق الإيش؟ الأمين. طيب السؤال، 15 سنة على الرغم من هذه الجراح، وحصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب ومعه بنو هاشم 3 سنوات، لا يؤكلون ولا يشربون، وحتى أكلوا أوراق الشجر، وسمع صياح من أطفالهم. السؤال، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن ينتدب شخصا يقتل أبا جهل ولا أبا لهب ولا الوليد بن المغيرة ولا عتبة ولا شيبة؟ هل هذا كان يعجزه؟ ها؟ والله ما كان يعجزه، لكن العاقبة ما هي؟ استئصال شأفة المسلمين. ولله في خلقه سنن، لله في خلقه سنن. إذن أولا نستخلص من هذه السيرة 15 سنة لم يشرع الجهاد، أولا الإخلاص. ما يأتيني واحد يقول أنا والله بس بروح أتزوج من الحور العين. نعم، الحور العين من النعم ولا تنكر، لكن كأنه لا يوجد من ثمرات الجهاد إلا ماذا؟ إلا الحين. يقول الحور العين، يقول أنا ما أريد حور الطين، ما بتزوج الآن، أنا مستعجل، ما هي إلا أفجر نفسي وأتلقى الحور العين. بينما يفجر نفسه فإذا هو في النار، لأن من قتل نفسه فهو في النار بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل ليس فيه إخلاص. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فذلك في سبيل الله. إذن أولا الإخلاص، ثانيا أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحته 6 أو 7 ضوابط. منه أولا وجود الشوكة والمنع التي يقاتل من ورائها، أن يكون المسلمين أقوياء، فإذا كانوا في حال ضعف فلا جهاد لئلا تستأصل شأفة من؟ المسلمين. والثاني الذي هو الثالث أن إذن الإمام، أن يأذن بذلك الإمام ولي الأمر المسلم أن يأذن بالجهاد. الجهاد لم يقم من الأيام على أفراد وعلى اجتهادات فردية أبدا، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، فالصحابة لم يجاهدوا إلا بإذن الإمام أبدا، إلا بإذن رسول الله مع وجود تلك المآسي التي رأوها بأعينهم. ورابعا إذن الوالدين، ففيهما فإيش؟ فجاهد. وخامسا أن لا يكون هناك عهد بين من يراد قتالهم وبين المسلمين. وقد أعاد النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وأباه إلى المدينة مع أنه محتاج إليهم في غزوة بدر، لماذا أعادهم؟ وفاء بماذا؟ بالعهد. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والأمر السادس أن يكون تحت راية التوحيد، أن يكون تحت راية التوحيد لا تحت راية عمية، لا تحت رايات جاهلية، لا تحت رايات متفرقة. هذه العصابة التي يذكرها السائل وفقه الله وبصرنا الله وإياه في الدين، وهي ما أسماه بداعش أو الدولة الإسلامية المسماة، ومبايعة هذا الجاهل المركب الذي لا يعرف بدين ولا علم، مبايعته افتيات على ولي الأمر وخروج عن طاعته وخروج على المسلمين، بل لم يستفد المسلمون من هذا الجهاد المزيف الذي لا زمام له ولا خطام ولا ضوابط له يقف عندها أدعياء الجهاد هؤلاء، لم يكن إلا شوكة في حلوق المسلمين، فرق كلمة المسلمين، أفسد شباب المسلمين، خببهم على أولياء أمورهم وعلى والديهم، يستبيحون المحرمات، يستبيحون عقوق الوالدين، يستبيحون النساء العفيفات بدعوى أنهن رقيقات وبدعوى أنهن سبايا والعياذ بالله، يستبيحون ذبح المسلمين الذين يخالفونهم في هذه العقيدة الفاسدة وهذا المنهج الفاسد، فيقتلون كل من خالفهم، يكفرون المسلمين، يعتدون على المسلمين، يتعاونون مع الكفار ضد المسلمين. أتاحوا فرصة لإخوان القردة والخنازير للعبث في المسجد الأقصى بعد أن شغل المسلمون بأنفسهم، فصار شغلهم الشاغل هو مكافحة ما يجري في داخل بلادهم من أعمال داعش وماعش وغيرها من المنظمات الفاسدة المفسدة. فاتق الله يا أخي الكريم، اتق الله وارجع إلى ضوابط الجهاد الموجودة في الفقه الإسلامي، افهم الدين الصحيح، ارجع إلى العلماء الربانيين، ارجع إلى العلماء الربانيين. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حصلت معركة مؤتة واستشهد القواد 3 زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ومن وجع عبد الله بن رواحة، هل سلم نفسه وقال دعني أموت أنا والبقية 3000 المتبقين تحت أمامه 100,000 من الروم، أم انسحب سيف الله المسلول بالجيش وأنقذهم؟ ها؟ بإمكان كل واحد يقتل واحد، يقتلون 3000 على الأقل، يعني هم 3000 والأعداء 100,000. ها؟ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عمله هذا ماذا؟ فتحا. وقال هم كرار لما سمع من زعم أنهم إيش؟ فرار. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته، وهذه سنته. فيا عبد الله أخي السائل وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا، تعلم وارجع إلى العلماء الربانيين واسألهم عن ضوابط الجهاد. الآن بعد أن سمعت كلامي هذا وبعد الصلاة إن شاء الله اتصل بالمشايخ الكبار، دع كلامي دع كلامي لا تسمعه، اتصل بالمشايخ الكبار سماحة شيخنا المفتي وسماحة شيخ صالح الفوزان وغيره من العلماء الربانيين، اتصل بهم واسألهم عن حكم هذا العبث الذي سموه جهادا والذي ضيع المسلمين وفرق كلمتهم وجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم ومكن أعداء الإسلام من رقاب المسلمين. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يرفع علم الجهاد، وأن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر وترفع فيه علمة ويرفع فيه علم راية الجهاد راية خفاقة تحت دولة الإسلام الصحيحة الحقيقية الموحدة المتفقة على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس على أيدي هذه العصابات الضائعة التي قدمت بهذا العمل خدمة لليهود في فلسطين لم يقدمها لهم الغرب على مدى 60 عاما. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا قد يكون في الأربعاء القادم إن لم يكن لدي سفر أخبركم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.